الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، ومع حلقة جديدة من حلقات المسائل المهمة في العقيدة. وكنا نتكلم عن حكم المعين من أهل البدع، يعني كيف نتعامل مع أهل البدع. إذا رأينا أحدا من أهل البدع كيف نتعامل معه؟ هذا هو الحكم على المعين، ليس على الفرقة، لأن الحكم على الفرقة يختلف. أنت لو قلت لك الرافضة مثلا، فرقة الرافضة ماذا تقول فيها؟ تقول كفار، كفار لا شك. أنت حكمت على ماذا هنا؟ على الفرقة، يعني على المعتقد. أنت حكمت على المعتقد، لم تحكم على الأفراد. لاحظ، لم تحكم على الأفراد، أنت حكمت على المعتقد. مفهوم؟ إذا قيل لك الروافض أو الرافضة أو عقيدة الرافضة، يجب عليك أن تقول بدون تردد هذه عقيدة كفر، بدون تردد، لا تتردد في ذلك. لأن الذي يكفر الصحابة ويقول بأن هذا القرآن غير صحيح وأن هناك القرآن آخر إلى غير ذلك من عقائدهم، ومن يقول أن الأئمة معصومون وينسبون لهم الألوهية والربوبية، هذا لا يشك أحد في كفر هذا المعتقد، لا يشك أحد. خلاص، لكننا لا نكفر كل من هو من هذه الفرقة. هنا الفرق، لأن الأشخاص قد يكون جاهلا، قد يكون متأولا، قد يكون مكرها، قد يكون حسب ما رأينا، ولكن احنا نحكم على المعتقد. لذلك العلماء يفرقون بين المعين والمطلق، المعين والمطلق. طيب، لعن الله شارب الخمر، ليس كذلك؟ صحيح ولا لا؟ طيب، هذا حكم معين ولا مطلق؟ مطلق، وليس كل من شرب الخمر يلعنه الله. يجب أن ننتبه. دليل عبد الله الملقب بالحمار، هذا صحابي كان يقال له، كان اسمه عبد الله ويلقب بالحمار. وذكرت لكم كثيرا أن هذه الألقاب في ذلك الوقت كانت ألقاب مدح، ليس مثل الآن. الآن واحد تقول له إن شاء الله نلقبك لقب جميل، نلقبك بالجحش، ما يقبل؟ يقبلها؟ ما يقبلها. لكن العربي قديما تعجبه هذه، زينب بنت جحش، عبد الله الحمار، لأن ذلك الزمان غير هذا الزمان. في ذلك الوقت كان اللقب بالحمار يدل على القوة، الحمار يحمل الأثقال ويشتغل. إذا أرادوا أن يصفوا إنسانا بالقوة يقول له الحمار أو الجحش، الشجاعة الأسد، وهكذا كرم البحر مثلا أو العلم. إذن لا نتعجب إذا سمعنا أنه عبد الله الحمار، ما نتعجب من هذا، لأن هذا في ذلك الوقت ما كان هناك مشكل، كان بالعكس، كان هذا كان أمرا جيدا وطيبا عنده. عبد الله الحمار كان يشرب الخمر، يكثر من شربها، وكل مرة يمسكوه يذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلده، يأمر بجلده لأنه حد الخمر. يعني كونه صحابي يقول خلاص خلوه، لا، هناك حد لابد أن يقيم عليه الحد. في يوم من الأيام جابوه، الحديث في الصحيحين. فيقول عمر: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه. لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جلدوه فيضربوه كم، 40 أو 80 مرة وخلاص، هو هذا حده. لأنه لا يوجد نص معين في تحديد عدد الجلدات في الخمر، لا يوجد. فهذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جلدوه 40 فـ40، إذا قال 80 فـ80، وهكذا تركها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا للحاكم. الحاكم هو الذي، وهذا من الحكمة، هذا من الحكمة. أنا ممكن واحد إنسان ضعيف جسمه يعني لا يتحمل، لو كان هناك عدد معين يضربوه يموت، لكن الحاكم يرى، أو هذا يشرب كثيرا وهذا شرب أول مرة، فهذا يختلف عن هذا. فكانت من الحكمة أن الحاكم هو الذي يقول 40 أو 50 أو 60، لكن أكثرهم كان يحدده بـ40. الشاهد فين؟ أن رجلا قال لعنه الله، قالها على من؟ على عبد الله الحمار، قال لعنه الله. من أين أتى بهذا؟ من أين أتى بهذا؟ عنده حديث، هو عنده دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله شارب الخمر، خلاص، وهذا شرب الخمر، إذا لعنه الله ولا لا؟ ما هذا الدليل؟ هو عنده دليل ولا ما عنده دليل؟ لكن هل أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أقره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه. طيب، ألست أنت من قلت لعن الله شارب الخمر؟ نعم، ولكن هذا حكم المطلق، ليس حكم المعين. ليس كل من شربها ملعون. لماذا لم يلعن هذا الرجل؟ لأنه صحابي. لماذا؟ هذا شيء غير معروف عند الناس، يعني شيء قلبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أعلم أنه يحب الله ورسوله، وفي رواية: يحبه الله ورسوله. يعني هذا حب الله ورسوله في قلبه منع عنه اللعنة. ولذلك أنت قبل أن تلعن فلانا أو تفسق إنسان أو تسب إنسان وكذا، فأنت لا تعلم إذا كان عنده موانع من ذلك، كما رأينا في موانع التكفير. إذن هذا الأمر مهم أن نتعلمه. لذلك نفرق بين المعين وبين المطلق. هنا كنا بدأنا في الكلام على هذا الموضوع، وتكلمنا عن الأئمة الكبار كالإمام أحمد. إمام أحمد أحد الأئمة الأربعة. إمام أحمد ابتلاه الله بأن عاش في وقت الجهمية. الجهمية الذين ماذا يفعلون؟ ما هي عقيدتهم؟ ينكرون صفات الله، نعم، ينكرون صفات الله. ومن أبشع ما قالوا، قالوا إن القرآن مخلوق. قالوا إن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله، وهذا طبعا هذه مصيبة هذه. طيب، لو أردنا أن نحكم على هذه العقيدة ماذا نقول؟ من ينكر صفات الله ويقول كلام الله كفر، كلام الله مخلوق، وأن الله لم يكلم موسى تكليما، خلاص، كيف نحكم على هذه العقيدة؟ نحكم عليها بالكفر، لا شك، شك في هذا. واحد ينكر، واحد يكذب الله، الله يقول سميع عليم ويقول لك لا، إذن هذا كفر. لكن هل الأئمة كفروا كل من اعتقد هذا الاعتقاد؟ يعني كل فرد كان من الجهمية كفروه؟ تعالوا نرى. فإن الإمام أحمد باشر الجهمية، والجهمية عذبوه كما هو معروف، فقد عذب في الله حتى كاد أن يموت، يعني من شدة العذاب والجلد. والإمام أحمد كان ضعيفا جدا، وكان فقيرا، كان أكثر أكله الملح والخبز. ما كان لم يكن يعني يعيش في رفاهية ولا كذا، وكان يشتغل حمال في السوق. إمام أحمد كان يحمل متاع الناس في السوق على الأزرة، وكان الإمام أحمد يصنع الحصر، تعرفون الحصر؟ حصير، كان يصنع الحصير ويبيعه، وكان لا يقبل الهدايا من الملوك والأمراء، ما كان يقبل. لذلك أعزه الله هذا الرجل، ما كان يقبل، وكان يبقى يلبس هذه البلغة، تعرفون هذه البلغة التي تلبس في الرجل مثل النعال. حدثوا أنه لبسها 20 سنة، ما يملك إلا هي، ما عنده شيء آخر، خلاص. ومعروف أنه طرد ومنع من الفتيا ومن الدروس، وقصته مبكية صراحة. إمام أحمد احنا أخذناها في رمضان يعني في سيرته، فارجعوا إلى ذلك. إمام أحمد إمام أهل السنة، امتحنه علماء الجهمية، امتحنوه وعذبوه، والأمراء الذين كانوا في ذلك الوقت يعني في وقته في العراق كانوا مع الجهمية، يعني ابتلي بهذا. ففتن المؤمنون والمؤمنات بالضرب والحبس والقتل والعزل وقطع الأرزاق، حتى كان يمنع من الشغل ويمنع عنه أي شيء، يعني من أين يأكل، فكان يمنع حتى من الأرزاق. وترد شهادته، وإذا أخذ في يد العدو لا يخلصوه، يعني يتركوه، مع أنه واجب عليهم أن يخلصوه من يد العدو. فهذا الذي كان يحصل لكل من كان يقول بعقيدة أهل السنة، وكفروه، يعني الإمام أحمد كفره علماء الجهمية، يعني كفروه، حكموا عليه بالكفر والردة. طيب، لما سئل الإمام أحمد عن الجهمية لم يكفره، هو يكفر الجهمية كمعتقد، ولكن لم يكفرهم هم، ما كفرهم. لماذا؟ ما هم عندهم عقيدة كفرية، وجلدوه وضربوه وحبسوه وقطعوا رزقه وفعلوا فيه ما فعلوا، لكن هو ما كفرهم. لماذا؟ ها؟ اعتبرهم جهلة. حتى أن ابن تيمية كان يقول لهم: أنا كان يقول لهم إذا اعتقدت ما تعتقدون كفرت، كان يقول إذا اعتقدت أنا ما تقولون، إذا اعتقدته وقلته كفرت. هو يحكم على نفسه، يقول أنا إذا اعتقدت هذا الاعتقاد أكفر أنا، ولكن أنا لا أكفركم لأنكم تجهلون جهلا. فمنع الجهل الحكم عليهم بالكفر، وهكذا كان يفعل الإمام أحمد رحمه الله. ثم إن الإمام أحمد كانوا يعذبونه وهو يدعو لهم، كان يدعو للأمير، الأمير الذي أمر بحبسه وجلده كان يدعو له ويستغفر له، بل حللهم مما فعلوا فيه. هذو ما الأئمة، هذا هو الإمام. إذا قلت إمام، هذا هو الإمام. لماذا؟ لأنه لو دعا عليهم وكذا كان ينتقم لنفسه. هو ما أراد أن ينتقم لنفسه، هو عنده عقيدة. هذا عذبه ضربه كذا، هذا يصبر هو في الله، لأن هذا أصابه في سبيل الله. لكن أن يسب هو ولا يضرب ولا يدعو عليهم ولا كذا، سينتقم هو فقط لنفسه، ولكن هو كان يدعو للخليفة، لأن الدعاء للخليفة والدعاء للإمام هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. بعض الناس يقول لك هذا الخطيب هذا مش كويس، يدعو للملك ولا يدعو للرئيس، هذا من السنة، هذا أن تدعو له هذا من السنة. كان الإمام أحمد يقول لو علمت أن لي دعوة صالحة لجعلتها لذي سلطان. فشوف العوام من الناس إذا رأوا الخطيب يدعو للملك ولا يدعو للرئيس قالوا هذا من علماء السلطان. شو دخل هذا؟ هذه من السنة، هذه من عقيدتنا. إذا كنت جاهلا تعلم عقيدتك، ارجع وانظر ماذا يقول الأئمة الأعلام وعلماء السنة، ماذا يقولون في الدعاء للسلطان. انظر، اقرأ أولا وتعلم، وبعد ذلك تعال تكلم. هذا الذي يحز في النفس، واحد جاهل لا يعرف شيء وينتقد. يا أخي بماذا تنتقد أنت؟ ماذا عندك؟ ماذا درست؟ ماذا تعلمت؟ من هم شيوخك؟ هكذا تتكلم أنت، ينزل عليك الوحي يعني صباح مساء؟ من أين أتيت بهذا الكلام؟ إن من عقيدة أهل السنة والجماعة الدعاء لصاحب السلطان. ارجعوا واقرأوا هذه العقيدة وتعلموا عقيدتكم. وهذا الذي كان يفعله الإمام أحمد، فقد كان يدعو، وهذا ضد عقيدة الخوارج. خوارج مستحيل، ويدعو عليه، ويدعو على السلطان الخوارج. لذلك أنا قلت مرة في بعض الخطب أن كثير من المسلمين عندهم عقيدة الخوارج وهم لا يعلمون، هو لا يعرف أصلا. فكل من رأيته يحرض على الحاكم أو يسب الحاكم أو يتكلم بالحاكم وكذا، فهذا عنده عقيدة الخوارج وهو لا يعلم أنه عنده عقيدة الخوارج. ما هذه عقيدة الخوارج؟ صحيح الحاكم ظالم مفسد كذا، ولكن عقيدتنا ألا نتكلم فيه، وعقيدتنا أن ندعو له، هذه عقيدتنا، ما نقدر نغير. لماذا؟ لأن إذا خرجنا على الحاكم وتكلمنا فيه وهيجنا الناس، لا أحتاج أن أشرح لكم ماذا يحصل. انظروا إلى سوريا والعراق، انظروا، ما أحتاج أن أشرح يعني. الآن أصبح القاصي والداني يرى هذا الذي حصل في سوريا، وهذا كله ليومنا هذا 5 سنوات الآن ولا كم، كله بسبب هذه العقيدة. والذي حصل في مصر، والذي حصل في تونس، والذي حصل في ليبيا، ليبيا الآن بيد العصابات، لا قرار فيها ولا أمن ولا أي شيء، كل يوم قتلى، كل يوم هذا. ليبيا تعرفون ليبيا، طيب من أين أتى هذا؟ اليمن، كله بسبب هذه العقيدة الفاسدة، الخروج على صاحب السلطان، على الحاكم. أنتم ترون الآن الأمر لم يعد الآن أمر العلماء، زمان كان هذا أمر العلماء، كان يفهم العلماء. الآن الذي لا يفهم هذه العقيدة ما عنديش له دواء، لأنه رأى بعينه، هو عين اليقين، هذا عين اليقين، الثورات والخروج على السلطان هاي النتيجة، تراها الآن، الملايين مشردين الآن. من يتحمل ما سيحصل لكل الأطفال والنساء اللي جاوا أوروبا؟ من يتحمل مسؤوليتهم؟ هاد الأطفال إذا فسدوا في هاد البلاد هذه وكفروا بالله ولا حصل لهم ما حصل، والنساء وهذا، من يستحمل مسؤوليتهم؟ من هذوك الخطباء اللي كانوا يقولون خرجوا على السلطان هم اللي يتحملوا هذا؟ أنا أريد أن أعلم من سيتحمل هذا؟ لا أحد يفكر في هذه الأمور. لذلك أنا قلت هذا الأمر، هذا الناس كثير من الناس فرحانين جاءوا الأوروبا وكذا، انتظروا 10 سنوات 20 سنة وسترون ماذا سيكون. إذا الإمام أحمد كان يدعو للخليفة الذي أمر بسجنه، وقبل موته الإمام أحمد قال أنا جعلت كل إنسان في حل، من سبني ومن ظلمني ومن ضربني ومن كله في حل، يعني ما لا أطالب بشيء يوم القيامة. هكذا الأئمة إذن فعلماؤنا لم يكفروا الجهمية كفر المعين، وإنما هي كفر العقيدة. فرق بين أن تقول هذه العقيدة عقيدة كفر، وبين أن تقول فلان هذا كافر. هناك فرق كبير كما بين السماء والأرض. هذا الكلام الذي أقول لا يعجب كثير من الناس، ولكن هذه العقيدة، تريدها خذها، لا تريدها اذهب وضل عن سبيل الله، أنا مالي، أنا أعلمك العقيدة فقط، هذه عقيدتنا. أنا كثير من الناس، وأنا كنت أعطي دروس في مساجد وكذا، فبعضهم يسمع الكلام لا يعجبه فيقوم يخرج، اخرج اخرج، احنا عندنا هذه العقيدة، هذه العقيدة التي نموت عليها، نعيش على هذه العقيدة ونموت على هذه العقيدة، واحنا عندنا أدلة. هذاك الآخر ما عندوش أي دليل. أنا لحد الآن ما زلت بح صوتي في المنابر وأنا أقول إيتونا بدليل على هذه الثورات وهذه الأمور، لحد الآن ما أتى أحد بدليل. لحد الآن أنا من 2011 وأنا أتكلم في هذا، من 2011، الآن قريبة تدخل 2016، إيتونا بأدلة من الشرع، أنتم تقولوا النصوص والأدلة، إيتونا بأدلة. أنا ما شفت، لم أرى أدلة، ما شفت لحد الآن، لم يأتي أحد بدليل من القرآن والسنة. ونحن كل مرة نعطي أدلة كثيرة موجودة في القرآن وموجودة في السنة، وما شفنا من يأتي بدليل غير هذا. أحسنهم قولا يقول لك هذا اجتهاد. هل الاجتهاد يصلح مع النص؟ مين موجود هذا؟ لا اجتهاد مع النص، هذه معروفة في أصول الفقه. إذا عندك نص في لا يمكن أن تقول أنا أجتهد، ما عندي نص، أنا عندي نص وأنت جاي باجتهاد، هذا لا يمكن أن يكون. أنا أقول لك أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنت تقول لي الصلاة مش لابد، ليس ضروريا الصلاة، ليش كيف ليس اجتهاد؟ الآن الناس مشتغلين والحياة لم تعد كما كانت، إذا الآن صلي أو لا تصلي مش مشكلة، هذا اجتهاد. أنا عندي نص في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تقول لي أنت الآن تغير الوقت، إذا لا ينفع هذا. إذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الشيخ المظلوم الذي كل أهل البدع يستدلون بأقواله، وهو لم يقل ذلك، فهم يعرفون كيف ينمقون ويزوقون الكلام. هذا كلامه، يقول إن الحكم على المعين من أهل البدع يختلف باختلاف الأشخاص وإن كانوا في فرقة واحدة. في فرقة واحدة ممكن تحكم على هذا بحكم وهذا بحكم وهذا بحكم، مع أن الفرقة ممكن أن تحكم عليها بالكفر، ولا تحكم عليها بالبدعة، ولا تحكم عليها، ولكن الأشخاص في فرقة واحدة، ويبنى ذلك على أصلين بالإضافة إلى شروط التكفير وموانعه التي سبق وأن تكلمنا عليها. الأصل الأول، إن أصناف الناس بحسب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدمه ثلاثة. الناس أصناف ثلاثة، مؤمن به، إما أن تكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كافر به مظهر للكفر، هذا الكافر. الناس إما أن مؤمن بالرسول أو كافر بالرسول وهو يظهر الكفر بالرسول، ما عندوش مشكل. الثالث منافق يخفي الكفر، منافق يخفي الكفر. والنفاق يعني النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي اللي هو أن يكون الإنسان كافر في قلبه ويظهر الإيمان، هذا تقريبا غير موجود في هذا الزمن. لماذا برأيكم؟ احنا عندنا الكفر، عندنا النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. النفاق العملي هو إنسان يكون مسلم ولكن يعمل أعمال المنافقين، يكذب، يغوش، ضعيف الإيمان، لا يأتي للصلاة مثلا إلا هو كسلان، لا يذكر الله، كذا ضعيف. هذا الإنسان عنده نفاق عملي. احنا نتكلم عن النفاق الاعتقادي، واحد كافر، هو كافر ولكن يظهر الإيمان. أنا قلت إن هذا الكفر، هذا النفاق الاعتقادي تقريبا في هذا الزمن غير موجود. لماذا؟ صحيح، كلامك صحيح، لأن النفاق ظهر النفاق عند قوة الإسلام، عند قوة الإسلام يظهر النفاق. أما الآن لماذا يكون النفاق؟ والذي يريد أن يكفر يكفر جهارا، يعني ما فائدة هذا؟ ما فائدة أن إنسان يكون كافر ويظهر الإيمان؟ لذلك أنا قلت لك قليل، ممكن يكون جاسوس، ممكن يكون كذا، ممكن واحد يدخل بين المسلمين وهو كافر ولا يهودي ولا كذا ويظهر الإسلام، لكن قليل قليل جدا. يعني قد يكون في له مصلحة في مكان معين، لكن النفاق الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النفاق متى ظهر النفاق؟ ظهر في المدينة ولم يظهر في مكة، ظهر في المدينة، لأن المدينة كانت دولة الإسلام وكانت الخلافة وكانت الأمور هذه، فكان النفاق يعني مستشريا، خصوصا في الأعراب. الأعراب أشد كفرا ونفاق كما قال الله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا الأصل يقسم أهل البدع إلى قسمين، ففيهم من هو منافق زنديق، فهذا كافر في الباطن، ويكثر مثل ذلك في الرافضة والجهمية. يقول ابن تيمية يكثر هذا النوع، هذا أن يكون الإنسان منافق زنديق، يعني يبين الإسلام ويبطن الكفر، هذا يكثر في الروافض ويكثر في الجهمية حسب قول ابن تيمية رحمه الله. وحكم المنافق في الدنيا أن يحكم عليه بحكم المسلم على حسب الظاهر وإن كان كافرا في الباطن. لماذا؟ لأن نحن لا نستطيع أن ندخل في قلبه، كما قال عمر رضي الله عنه: إنه ليس لنا إلا الظاهر. لك ظاهر الناس، لا يمكن، أنت لا يمكن أن تقول الإنسان أنت قلبك خبيث، ولا قلبك فيه نفاق، ولا قلبك، كيف أنت نظرت في قلبي؟ هذا لا يمكن. فمن أظهر لنا الإسلام فهو مسلم عندنا. أنت لا يمكن أن تأخذ واحد من الصف يصلي مع المسلمين تقول أنت كافر، هذا لا يمكن، لا يمكن. حتى لو ظهرت منه كثير من الأمور التي تشبه أفعال الكفار، لا تستطيع أن تكفره. حتى لو رأيته يلبس صليب، ما تستطيع تكفره. تستطيع؟ تستطيع؟ واحد لابس صليب ولكن يصلي وكذا، هو لابس صليب، تكفره؟ من يستطيع أن يكفره؟ كيف نستطيع أن كيف نتعامل مع هذا؟ احنا تكلمنا عن الشروط والموانع، انتم تنسون بسرعة. إذا ننظر إلى قصده، فإذا علمنا إن كان هناك مانع من موانع تكفيره ننظر إلى إقامة الحجة. أول شيء القصد، ثانيا إذا عرفنا مانعا، إذا كان هناك مانع من موانع تكفيره، إنسان جاهل، إنسان مكره، هدده الناس، بعض الناس قالوا له لابد تلبس هذا وإلا فعلنا وفعلنا مثلا، مخطئ خطأ لا يعرف، هل تظنون أنتم أن كل مسلم على وجه الأرض يعلم أن لبس الصليب كفر؟ هل تظنون هذا؟ في كثير من جهلة، في ناس مسلمين جهلة جاهلين، ما يعرفون دينه، ما يعرف حتى الصلاة، ما يعرف ولا شيء، هو اشترى هذه السلسلة يظن أنها زينة ولبسها وخلاص، وهو لا يعلم أصلا أن هذا صليب وأن عنده علاقة بكذا وعنده علاقة بكذا، ما يعرف. طيب بعض الناس يلبس هذه اللي يستعملوها في البحر، يثقلوا بها إذا أراد الوقوف، تكون على هذا الشكل وفيها كالحبل هكذا، يستعملوها كذلك في الصيدليات. طيب هذا صليب، هذا من أنواع الصليب، وكثير من الناس يلبسوا على أنها زينة هو يعرف أن الصليب فقط هو اللي عمل هكذا، وأنواع الصليب كثيرة جدا. أنواع الصليب، أنت تدخل الإنترنت واكتب أنواع الصليب وحتشوف كم نوع من الصليب، أنواع كثيرة جدا، كثير منها لا تعرفها. فمن ابتلي بلبس السلاسل وكذا ممكن يراها جميلة تعجبه يلبسها وهي صليب، لما يراها أحد ممن يفهم يقول له هذا صليب. إذا ليست القضية أنه فعل الكفر وقال الكفر خلاص نكفره، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين. فإن المنافق في حكم المرتد، لأن الله عز وجل قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، فهو في حكم المرتد. لماذا؟ لأنه أتى وشهد شهادة الإسلام خلاص، ثم أبطن الكفر وأظهر الإسلام، فحكمه في دين الله القتل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلهم، لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم منافقين. لماذا؟ لأن كانت هناك حكمة في هذا الأمر، وهو طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنهم منافقين ويخبر أصحابه القريبين منه أن هؤلاء منافقين، قتلهم ما فيش أي مشكلة عند المسلمين خلاص، وفي شرع الله ما فيش أي مشكلة. طيب الناس اللي بعاد، الناس اللي ساكنين في البوادي وساكنين بعاد ويسمعون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع فتتناقل الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقتل الناس معه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أريد أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. شوف هذه النظرة البعيدة، نظرة بعيدة هذه. طيب لماذا لا يقول الآن الخوارج لا نريد أن يتحدث الناس بأن الإسلام همجي والإسلام فيه كذا وكذا، تشويه صورة الإسلام هذا. حتى قلت مرة لو فرضنا أنهم على حق، ألم يكن من الحكمة أن لا يفعلوا هذا لأنه يشويه صورة الإسلام؟ لو فرضنا يعني هو لا ليسوا على حق، لو فرضنا يعني هذه الأفعال كلها تشوه الإسلام. طيب أنت تنتظر من الياباني ولا الصيني ولا أي واحد من أي بلد سيفهم أنك أنت تطبق شرع الله وكذا بالذبح والقتل بهذه الطريقة، كيف سيفهم؟ ما هو عنده هذا هذا هذا, هذا, هذا. إذا كان هذا هو الإسلام لا نريده، لا نريد هذا الإسلام هذا الذي يقتل الناس ويفعل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناس يعني حكم الله فيهم القتل ولم يقتلهم، وهو رسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى لا يشوه الصورة عند الآخرين الذين لا يفهمون، فيقولون ها بدأ يقتل أصحابه. من يستطيع أن يدخل في الإسلام بعد ذلك؟ يفكر في الدخول في الإسلام؟ لا أحد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا حتى لا يقال ما سمعته. القسم الثاني من كان منهم فيه إيمان ظاهر وباطن ولكن فيه جهل وظلم، يعني من كان فيه إيمان باطن يعني عنده إيمان في قلبه مهما كان هذا الإيمان ضعيفا، المهم موجود الإيمان. لأن بين الإيمان، لكي تخرج من الإيمان إلى الكفر شعرة هي قيد شعرة، هذا الإيمان وهذا الكفر قيد شعرة، ممكن تخرج سهل جدا أن تخرج إلى الكفر. إنسان يسب الله، يسب النبي، يسب القرآن، يسب كذا، خرج من الإسلام خلاص، كلمة خرج من الإسلام بسرعة. فالإيمان إذا كان في القلب مثقال ذرة فهذا الإنسان ليس بكافر، لأن عنده أصل الإيمان، موجود عنده أصل الإيمان. متى يكفر؟ إذا لم يبقى في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لم يبقى فيه شيء، هذا هو الذي يكفر بالله والعياذ بالله. طيب من كان منهم فيه إيمان ظاهر وباطن، يعني من كان يعني يدعي الإسلام، يقول أنا مسلم مثل كل المسلمين وقلبه لا نطلع عليه، ولكن احنا نقول ان في قلبه ايمان حسب الحكم يعني، لكن هذا الرجل ولا هذا الانسان فيه جهل وظلم، فمهما فعل من الكبائر لا يكفر. لا يمكن أن تكفره مهما فعل من الكبائر، زنى، سرق، تعامل بالربا، شرب الخمر، يكذب، يغتاب، يفعل كل هذه المصائب، هو متوعد بنار جهنم يعذبه الله، ولكن لا يكفر، لا يستطيع أحد أن يكفره لمجرد يقول لك هذا ما ترك ذنبا إلا فعله، أكيد كافر هذا فيكفره، كيف أكيد كافر؟ أين يوجد في دين الله أن من واقع الكبائر أنه يكفر فيه؟ أنه يكفر؟ غير موجود هذا. والدليل قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني هذا طبعا في يوم القيامة، لأن الله يغفر الشرك في الدنيا. إن الله لا يغفر أن يشرك به يوم القيامة. يعني من أتى بذنوب كالجبال يوم القيامة ولكن لم يأتي مشركا بالله، هذا ممكن الله يغفر له كل شيء وممكن يعذبه، ولكن يخرج بما عنده من التوحيد وإن كان مثقال ذرة من إيمان أو أقل، المهم يكون عنده بعض الإيمان ما زال في قلبه، يعني لم يكفر بالله. ما معنى الكفر بالله؟ ما معنى الكفر بالله؟ لو قلت لك عرف الكفر بالله ماذا تقول؟ لا، الكفر هو الشرك، هو الشرك نفس الشيء. هذا النوع أنا قلت لك تعريفه، تعريف يعني تعرف لي، أما تقول لي أنواع، هذا الأنواع كثيرة جدا. حتى أنا أريدك أن تقول قول يعني تفهم ما معنى الكفر بالله، لأن الكفر بالله هذا كلام ناس غير فاهمين ما معنى الكفر بالله، أو بالأحرى بصيغة أخرى أسأل: متى يعلم أو يعلم الإنسان أنه كفر بالله، أنه قد كفر بالله؟ حب الله هذه يعني مسألة صعبة. الآن لو سألت كثير من المسلمين هل يحبون الله يقول لك نعم، لكن لو جيت تشوف الأفعال تلقى لا، ما فيش حب الله، لا نستطيع أن نكفره. حب الله كبير، هذا أمر كبير، هذا بارك الله فيك. عدم وجود الإيمان، أيوة بارك الله فيك. الوقت، في الوقت الذي تقول أو تعتقد أن الجنة والنار والبعث وهذا كله كلام فارغ غير موجود، هذا الشيء في الوقت اللي يصبح عندك هذا، فهذا هو الكفر، هذا هو الكفر، لأنك أنت الآن نسفت عقيدة الغيب. لماذا نحن نؤمن بالله؟ لماذا نحن في موت وفي بعث وفي جزاء وفي جنة وفي نار وفي كذا؟ طيب لو لم يكن هذه الأمور، هذه لا تؤمن، لماذا تؤمن؟ تموت وانتهت الأمور. فالوقت الذي، لذلك كانت مشكلة الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل زمن ومكان، مشكلتهم هي أنهم لا يؤمنون أن هناك حياة بعد الموت، لا يستطيع أن يعتقد أنه إذا مات سوف يبعثه الله وسوف يكون سوف يكون سوف يكون. فالوقت الذي تشك فيه أنت هو يبدأ بالشك، لذلك قلنا لا بد من العلم، لأن العلم هو الذي يحصنه. إذا أصبح عندك شك، هذا الشك يكبر يكبر يكبر يكبر الشك حتى يصير يقينا، يصير يقين أنه ما فيش شيء بعد الموت، ما فيش شيء اسمه الله، ما فيش شيء اسمه جهنم، وهذا كذب، وهذا كله يعني أشياء صنعها بعض الناس وكذا، والحياة هي الحياة ويجب أن نتمتع بالحياة وكذا. إذا حصل هذا، وهذا يحصل لكثير من الناس، إذا حصل هذا، هذا هو الكفر، هذا هو الكفر. لماذا قلت لكم هذا؟ لأن هذا ضابط، لأن واحد مثلا سب الله هذا لا يعني أنه كفر، لا يعني أنه كفر كما قلنا، لأنه ممكن يكون مخطئ، ممكن يكون متأول، ممكن يكون يعني أشياء كثيرة كما ذكرت لكم. لكن قضية الكفر هذه قضية قلبية، هو الإنسان أكثر واحد يعرف نفسه هو الإنسان نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، هو الإنسان يعرف نفسه. لذلك جعل الله عز وجل أمر الكفر والإيمان في القلب لا يعلمه إلا الله، وهذا الإنسان يعلم من نفسه إن كان منافقا فهو يعلم، إن كان مؤمنا فهو يحس بهذا، إن كان كافرا بالله فهو يعلم هذا الأمر، يعني يحس، هو عارف نفسه، هو عارف نفسه. إذن هذا أمر، هذا أمر مهم. إذن قد يكون فيه عدوان وظلم، هذا الرجل الذي يظهر المسلم، مسلم من المسلمين، قد يكون فيه عدوان وظلم فيكون فاسقا أو عاصيا، وقد يكون مخطئا متأولا مغفورا له خطأه، مغفورا له خطأه. احنا قد نرى إنسان يفعل معصية، مدمن على معصية، يفعل معصية دائما، نحكم عليه نقول هذا الإنسان فاسق، خلاص قول فاسق، لكن نحن لا ندري أن الله عز وجل غفر له تلك المعصية بسبب حسنات لا نعلمها نحن. لذلك ذكر ابن تيمية من الأمور، قال من الحسنات ماحيات، الحسنات الماحيات، فأنت لا تفعل فقط المصائب، أنت تفعل كذلك الطاعات. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج إلى الحج كفارة لما بينهما، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والوضوء إذا توضأ الإنسان تنزل منه الخطايا، إلى غير ذلك من هذه الماحيات، هذه كلها ماحيات. الذهاب إلى المسجد أنت خطوة، خطوة تحط عنك سيئة وترفعك درجة، وهكذا، هذه كلها، هذه كلها أمور. طيب مرضت، أنت ما استغفرت ولا فعلت شيء، مرضت، مرضت، رأسك يوجعك الليل كله، هذه كلها مكفرات للدنيا. مصيبة حصلت لك، هذه كلها مكفرات للدنيا. طيب هذه كلها مكفرات للدنيا. أي شيء سمعت خبر سيء غمك أحزنك، هذه مكفرات للذنوب. بل ما الأشياء الماحية تمحو، هذه كلها تمحو. يعني الواحد الأصل أن يفرح إذا جاءته المصيبة، لأنها تمسح هذه المصائب التي فعلها. هي جاءته مصيبة ولا يعجبه الحال، هو نسي المصائب التي يفعلها، ما هذه جاءت لتمسح بلاويك التي تفعلها، هذه المصائب. أنت شغال في المصائب وما شاء الله، طيب الله عز وجل يريد بك خيرا، يصيبك بمحنة أو بابتلاء، هذا الابتلاء يمحو، يبدأ في محو كل ما كنت تفعل يعني من الذنوب والمعاصي، هذا كله من الله سبحانه وتعالى. فقدت مالا، فقدت عملا، فقدت ولدا، فقدت، هذا كله ماحيات، هذه كلها ماحيات. احنا لا احنا لا نحس بهذا. الإنسان يعني يريد فقط أن يعيش يعني حياة جيدة ولا يصيبه شيء ولا كذا، لكن الله عز وجل ينظر إليك بنظر الحكمة، يعني الله عز وجل يعلم أنك إذا بقيت هكذا ستهلك، فالله عز وجل يريد لك الخير فيصيبك بمصيبة، هذه المصيبة ترفع عنك كثير من البلاء الذي كان سيصيبك بعد الموت. لذلك شوف رحمة الله عز وجل أنه يعني يوجد عذاب القبر، هذا رحمة، تعرفون هذا عذاب القبر رحمة. لماذا؟ طيب اختار تعذب في القبر ولا في جهنم؟ ها؟ في القبر رحمة ولا لا؟ وهو رحمة، لا هو عندك، ما عندك خيار، لا بد أن تعذب. هو أنت مت، يأتيك الموت وما زال عليك، ما زال عليك مشاكل. طيب وين تروح بهذه المشاكل؟ ما عندك القبر أو عذاب جهنم. فمن رحمة الله عز وجل يعذبك في القبر، لأن عذاب جهنم أشد، فمن هذا القبيل يكون رحمة. وكذلك أهوال يوم القيامة، كذلك كل هذا يمحو الله عز وجل به الذنوب والمعاصي. ولذلك قال بعض العلماء إن عندنا محطات إيش يقول، محطات تنقية. إنسان عنده ذنوب كثيرة، كلنا كذلك، لا بد أن تكون هناك محطات للتنقية. محطات منها العبادة، الصلوات، الوضوء كذا، منها الحج، منها العمرة، منها الأمور كلها، الصوم، منها المصائب التي تصيب الإنسان، هذه محطات تنقية، منها المرض، منها عند الموت أن تشتد عليه سكرات الموت إلى غير ذلك، هذه كلها تنقية، منها عذاب القبر ينقى في ذلك، منها أهوال يوم القيامة. فيقول لك ابن القيم اللي ذكر هذا الأمر، يقول لك فهذا الإنسان شوف كم مرة من محطة لكي ينظف وينقى، لكن قال لك يا ويلة من لم تنفعه كل هذه المحطات هذه حتى وصل إلى نار جهنم. يعني معقول أنت كل هذه المحطات يعني سبحان الله لم تنفع معك، ما نفع معك هذا كله؟ ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن الله عز وجل يعني ما يفعل الله بعذابكم. الله عز وجل ما يريد يعذب الناس، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يعني أو يبين لك ويقول لك استغفر وافعل وكذا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك، والسيئة تحسب سيئة، فإذا استغفر خلاص استغفر راح. فهذا كله يدل على أن الله عز وجل رحمته سبقت غضبه، ولكن الإنسان هو الذي يظلم نفسه فيبقى هكذا. يعني من يدخل النار يعني من المسلمين، يعني عجب، هذا من العجب العجاب، هذا الإنسان لم ينفع معه شيء حتى دخل إلى النار، ومع ذلك الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو أقل من ذلك. نعم. إذن تتبين لنا سبعة أمور في الحكم على المعين. الأمر الأول، وهذا كله قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الأمر الأول في هذا الأمر في هذه القضية أن كل من أظهر الإسلام ولم يكن منافقا يبطن الكفر لا يخلد في النار. كل من أظهر الإسلام ولم يكن منافقا، لم يكن منافقا يبطن الكفر لا يخلد في النار، وإن وجدت أخطاء في عقيدته، حتى وإن كان عنده أخطاء في العقيدة وعنده كبائر وعنده ذنوب، لأنه كما تقرر عندنا أنه ليس منتظرا من كل فرد من الأمة أن يكون متمكنا من العقيدة. هذا لا يمكن. يمكن يعني من جدته درست العقيدة الطحاوية والسفرينية والوسطية ولمعة الاعتقاد والأصول الثلاثة، من منكم جدته درست هذه الكتب؟ يقول لي أنا ما درستهاش. لأن التمكن من العقيدة يحتاج إلى علم. وهل الله عز وجل يطالب الأمة كلها بكل فرد فيها أن يكون متمكنا في العقيدة؟ هل يمكن أن يكون هذا؟ هذا لا يمكن أن يكون. هذا يكون للعلماء ولطلبة العلم ولكثير من المجتهدين من المسلمين، لكن لا يمكن أن يكون واجبا على كل فرض على حدة في الأمة. هذا لا يمكن أن يكون. وإلا أنا أذهب لما أسافر أذهب إلى والدتي وأقول لها هذه الشهرين التي أبقى معك فيها لابد أن ندرس الواسطية على الأقل أو الطحاوية، كل يوم أنا والوالدة تدرس، لازم تفهمي هذا، لازم كذا. يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالذي يتقرر أن كل من أظهر الإسلام ولم يكن منافقا يعني لم يكن كافرا في قلبه هذا لا يخلد في النار. لا يخلد، ما قلش لا يدخل النار، ممكن أن يدخل النار لكن لا يخلد، لأن كلام في العقيدة وكذا دقيق، يجب أن تفهم. يعني احنا أقول لا يخلد، لا أقول لا يدخل، لا ممكن يدخل. عقيدتنا أن كثير من المسلمين يدخلون النار ويخرجون بعد ذلك، إذن مسلم ليس بكافر في قلبه مهما فعل من الذنوب ومهما كان عنده من الأخطاء في العقيدة، لا يخلد في نار جهنم. هذا الأمر الأول. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله، وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته، إلا من كان منافقا يظهر الإيمان بلسانه ويظهر الكفر بالرسول فهذا ليس بمؤمن، وكل من أظهر الإسلام ولم يكن منافقا فهو مؤمن، له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك، وهو ممن يخرج من النار ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ويدخل في هذا جميع المتنازعين في الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم. هذا يعني قاله في مجموع الفتاوى. مفهوم؟ يعني أن كل مسلم قد تكون عنده أخطاء في العقيدة. أنت لما تتكلم مع بعض المسلمين، أنا مرة تكلمت مع مسلم شاب مثلكم، أتكلم معه وبمن يأتي المسجد ليس في هذه المدينة، ففهمت من كلامه أنه لا يكفر اليهود والنصارى، وهذه مصيبة في العقيدة ولا لا؟ هو يعتقد أن اليهود والنصارى يدخلون الجنة، اعتقده هذا، يعتقد مسلم هذا. فقلت له: أتعتقد هذا؟ قال لي: نعم، هذا هو الذي أعرف، هذا الذي تعلمت، هذا هكذا قال لنا الأستاذ في المدرسة، هذا ولد في بلد إسلامي وذهب للمدارس وذهب للثانوية وكذا، أستاذه الذي يعلمه علمه هذه العقيدة وكبر على ذلك. طيب هذا لو مات على تلك العقيدة يخلد في النار؟ لا نستطيع أن نقول يخلد في النار، إلا إذا كان كافرا خالصا في قلبه، لكن ما دام هو من المسلمين فحتى لو عذب في نار جهنم يخرج، لا يخرج. هذا هو هذه المسألة المهمة التي أردت أن أقول لكم. خلاص. عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أو كل ما يفعل الناس أو يقول الناس يعلمه الله؟ هي كانت لا تعلم هذا كما ذكرت لكم. طيب، الذي ليس عنده يقين أن الله عز وجل يعلم كل شيء، أو أن الله ممكن لا يعلم بعض الأشياء، ماذا يكون هذا؟ هذا كفر. طيب، عائشة في الصحيح تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا فعلمها. طيب، لو ماتت قبل أن تسأل، ما لذلك احنا نريد أن نفهم. هذا كل الذي أذكره لكم حتى نفهم، لأن الفهم مهم، أن تفهم. إذا فهمت العقيدة لا يبقى عندك أي إشكال في هذه الأمور كلها. إذن لا ننتظر من كل المسلمين فرضا في الأمة الإسلامية أن يكونوا قد تمكنوا من دراسة العقيدة، هذا لا يمكن أن يكون، ولا حتى من دراسة السنة كلها، هذا لا يمكن أن يكون، لا يكون ولا يمكن أن يكون أبدا، ولكن يكفي إطارهم أنهم مسلمين. هو مسلم يؤمن بهذه الأمور المعروفة، يؤمن بأن الله عز وجل يعني موجود، والله عز وجل نخافه، وأن الله عز وجل يعذب العصاة والكفار ويدخل المؤمنين الجنة وكذا. تجد رجل كبير في السن لا يعرف شيء عن الطحاوية ولا عن السفرية، ما يعرف شيء في العقيدة، ولكن إذا قلت له نار جهنم يبدأ يبكي، أليس كذلك؟ هذا هو الذي نتكلم عنه، وهو ما كانوا يقولونه يسمونه بعقيدة عجائز نيسابور. بعض الفلاسفة يعني دخل في الفلسفة وخرج منها مفلسا، ما عنده ولا شيء، فكان يقول عند موته: يا ليتني أموت اليوم على عقيدة عجائز نيسابور. لماذا؟ عجائز نيسابور ما عندهم فلسفة فرسهم ولا كذا، يتؤمن بالله جنة ونار، تخاف الله، تصلي، تموت، ترجو رحمة الله، هي هذه العقيدة. الأمر الثاني: ليس كل من ابتدع بدعة أو دعا الناس إليها يكون كافرا في الباطن، إلا إذا كان منافقا نفاقا أكبر. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه، ولا ببدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا. طبعا هذا أمر غيبي، يعني أنت على كلام ابن تيمية الآن لا يمكن أن تكفر أحدا أبدا، لا يمكن. لماذا؟ لأن الأمر غيبي هذا، هل اطلعت أنت على قلبه ترى هل هو كافر أم منافق خالص أم لا؟ لا تستطيع. ولذلك قلت لكم وأقول لكم كما قلت مرارا، إن الحكم على الإنسان بالكفر، حكم على الإنسان بالكفر المعين هذا يفعله العلماء إذا دعت الضرورة إلى ذلك، مفهوم؟ هذه اكتبوها عندكم. تكفير المعين هو فعل العلماء، هذه مهمة العلماء، يفعلونه إذا دعت الضرورة إلى ذلك فقط. خلاص، حتى نرتاح من هذه المشكلة. كل مرة طالع واحد هذا كافر، هذا كافر، هذا كفر، هذا ارتد، هذا فعل، شو شغلك أنت؟ لماذا تدخل في هذه الأمور؟ أنا لا أفهم. تدخل الإنترنت يشيب لك الرأس، هذا كفر وهذا ارتد وهذا خبيث وهذا ضال وهذا كذا، شو دخلك؟ عالم أنت من العلماء الجهابذة؟ والعلماء يكفرون إذا كان هناك ضرورة لهذا الأمر. نعم. ما المنافقون كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مرتدين ويصلون خلفه ويجاهدون معه، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، تركه. بل حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتلهم، إنما وضع سره عند من؟ عند حذيفة رضي الله عنه، فقط لكي لا يصلى عليهم. فكان الصح، شوف ستر الله سبحانه وتعالى، هذا منافق مرتد ويبقى مستورا حتى يموت، فإذا مات نظروا هل يصلي حذيفة أم لا يصلي، إذا رأوا حذيفة لا يصلي عليه علموا أنه من المنافقين وتركوا. وما كان دين الله فيه الفضيحة أبدا إلا من أراد الله أن يفضحه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفضح المنافقين ولم يفضحهم حتى بعد موته، وبقي سره فقط عند حذيفة رضي الله عنه. منافقون مرتدون ولم يفضحهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى في القرآن لم يفضحوا بأسمائهم، إنما فضحوا بأفعالهم فقط، ومنهم ليخرجن الأعز منها الأذل، الذين اشتهروا منهم كانوا كثير، لكن اشتهروا عبد الله بن أبي بن سلول، يعني كان ابن صحابي وهو كان منافقا، كان رأس المنافقين. أبي بن سلول كان من المنافقين، كان هو رأس المنافقين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قتله، بل سجاه ببرده عند موته. تعرفون سجاه ببرده، يعني برد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يلبسه كفن به هذا المنافق. قل هذا للخوارج، قل للخوارج منافق معلوم النفاق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر له، حتى أن الله نهاه عن استغفار المنافقين. قال ابن تيمية رحمه الله: والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره. تعرفون الخوارج، بل حكموا فيهم بحكم المسلمين الظالمين المعتدين، فكانوا يقولون كما قال علي رضي الله عنه: إخواننا بغوا علينا، وتسمى الفرقة الباغية، وأخذت من قوله سبحانه وتعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والكلام عن الخوارج قد أفضت فيه وتكلمت فيه كثيرا، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين. طيب نأخذ إن شاء الله الطحاوية.